إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد حذرنا في الجمع الماضية خصلتين ذميمتين، وهما الكذب والحسد. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من خلق ذميم ومرض قلبي خطير يورد المهالك ويكسب الرذائل، لأنه يبعد من تخلق به عن الخير والفضائل. بل هو يا عباد الله من أكبر جوانب الحسد الذي عرفتم قبحه وعرفتم ضرره وسوء صنيع المتصف به. أوتدرون أمة الإسلام، أوتدرون ما هذا الخلق الذميم الذي يمقت الله أهله وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الكثير من الناس اليوم غارق فيه. أوتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه الكبر. نعم، إنه الكبر، ذاك الخلق الذميم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين. أسمعت يا من تكبرت على إخوانك المسلمين؟ أسمعت يا من تكبرت على إخوانك بسعة علمك أو ثقافتك، أو تطاولت عليهم بكثرة مالك أو علو منصبك؟ أسمعت يا من تكبرت على إخوانك المسلمين؟ أسمعت ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم وهو ينفي دخول الجنة عمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ فكيف بمن كان الكبر ديدنه؟ نعم أمة الإسلام، إن التكبر خصلة ذميمة وآفة عظيمة حذر منها رب العزة والجلال، وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. ولكن للأسف بسبب بعد الناس عن دينهم وغفلتهم عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، اتصف بهذه الصفة الخسيسة كثير من الناس اليوم، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، اسمعوا ما قال ربكم جل في علاه محذرا من الكبر قال ربنا جل في علاه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عن نفسه: إنه لا يحب المستكبرين. وأي خير يا عباد الله، أي خير يرجى من عبد لا يحبه الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم واصفا حال المتكبرين يوم القيامة: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في سورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. فلا ويل من نازع الله في عظمته وكبريائه. احذروا الكبر عباد الله، احذروا الكبر، لأنه صفة ذميمة وخلق قبيح يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. لأن المتكبر يا عباد الله لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا أردت عبد الله، إذا أردت أن تعرف حقيقة الكبر ومن هو المتكبر الذي لا يحبه الله، فاستمع معي، استمع معي لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق يعني دفعه ورده على قائله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم غمط الناس أي احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف بهم. فبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معاشر المسلمين، بين لنا أن التجمل في الهيئة واللباس أمر محبوب إلى الله جل في علاه، وليس هو الكبر. وإنما الكبر صفة باطنة في القلب تظهر آثارها على تصرفات الشخص، فتحمله على عدم قبول الحق ورد ما جاء في الكتاب والسنة وعلى احتقار الناس. نعم، هذا هو المتكبر يا عباد الله. تأتيه الآيات في كتاب الله فلا يستجيب لها، ويسمع الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقاد لها، ومع ذلك تجده يحتقر الناس ويزدريهم. سئل ابن المبارك رحمه الله ما الكبر؟ فقال: أن تزدري الناس. ألا فليتق الله من كان هذا حاله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فإياك، إياك أيها المسلم، إياك أن تتكبر عن الحق، إياك أن ترد العمل بنصوص الكتاب والسنة، إياك أن تتكبر على الخلق أو أن تزدريهم. وما أكثر هذا في أهل زماننا عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا عباد الله أني ما ذكرتكم بهذا إلا شفقة على نفسي وعليكم، لأن الكبر يوجب للمتصف به أنواعا من العقوبات العاجلة والآجلة، وهذا ما سنؤجر الكلام عليه في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه المقتفى. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن ربكم جل في علاه علق الفلاح على من زكى نفسه وطهر قلبه من كل خلق سافل، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في إصلاح باطنكم وظاهركم، وتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد وحسن السرائر. ورحم الله عبدا اعتز بصلاح قلبه فنقاه من الشرك بالله جل وعلا، ونقاه من بطر الحق ومراعاة الخلق، وزكاه بالتوحيد والصدق والإخلاص للحق جل في علاه. ورحم الله عبدا نقى قلبه من العجب والتعاظم والتكبر وازدراء الناس، وحلاه بحلية التواضع والتقوى التي هي خير لباس. ورحم الله عبدا نقى قلبه من الخل والحقد والحسد، وجمله بإرادة النصح والخير لكل أحد. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تذكروا قول ربكم جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلموا أنه لا يمكن لأحد أن يتخلص من الكبر والأهواء والأدواء إلا بتحقيق تقوى الله جل وعلا، ولن ينال ذلك أحد إلا بإعانة وتوفيق من الله جل وعلا وحده. فالجأوا إليه بالدعاء، الجأوا إلى ربكم بالدعاء، وتضرعوا إليه في الجهر والخفاء. هكذا كان حبيبنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتضرع إلى ربه وينطرح بين يديه يسأله أن يملأ قلبه بالتقوى وتزكية نفسه من كل ردى، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واقتداء به صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا ربنا ويا مولانا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم